إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قضى الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته بورود العداوة بين بني الإنسان وبين أولياء الشيطان، بين بني الإنسان آدم عليه السلام الذين اتبعوه على معرفة الله وتوحيده ومحبته والتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى والاعتراف بالذنب والرجوع إلى أمره عز وجل والاستغفار، وبين أولياء الشيطان، وإن كان بعضهم أو كثير منهم ممن ينتسب إلى آدم بالنسب، إلا أنهم والوا عدوهم اللدود إبليس اللعين، وساروا على طريقته في الإباء والاستكبار والكفر والعناد والعياذ بالله. فصارت هذه العداوة مستمرة، تجري حلقاتها ذيلا بعد ذيل على ظهر هذه الأرض. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا حقيقة هذا الصراع منذ أمر آدم بالهبوط إلى الأرض هو وإبليس. قال سبحانه وتعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فهذه العداوة لابد أن نعرف قواعدها وموازينها لنختار لأنفسنا الفريق الذي ننتمي إليه، وحتى لا يخدعنا مخادع عن حقيقة الصراع الذي يجري على وجه هذه الأرض، مما يخدع الشيطان به أولياءه فيظنون أن الصراع ينبغي أن يكون على الملك أو يكون على المال أو يكون على الشهوات أو يكون على الطعام والشراب. وكثير من الناس إنما يصارع من أجل ذلك، فيقع في الفخ الذي نصبه الشيطان ويكون من جنده، وإن أوقع العداوة بين بعضهم بعضا فإنه لا يرضى لبني آدم إلا الخسران في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ولا يزالون مختلفين. والله سبحانه وتعالى بين لأوليائه وأتباع أنبيائه على ألسنة الأنبياء حقيقة عدوهم وصفاتهم، جلاهم سبحانه وتعالى وكشف ما في بواطنهم من إرادتهم العلو والفساد في الأرض، ومن إرادتهم إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. فقال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويملي سبحانه وتعالى لهم، وذلك لمتانة كيده، ولأنه سبحانه وتعالى خير الماكرين. قال عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. وقال سبحانه وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. والله سبحانه وتعالى يكيد بأعدائه الكافرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين حقيقة الصراع الذي يجري بينهم وبين عدوهم، وخصوصا من تستمر عداوتهم إلى قبيل قيام الساعة، وهم كفرة أهل الكتاب، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الملاحم الكبرى أنه قبيل الدجال تقع الملحمة مع الروم، مع كفار النصارى الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغدرون حتى يأتون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وينتصر عليهم المسلمون بفضل الله عز وجل بأرض الشام. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أمر الدجال، وذكر صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى مع اليهود بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ولقد بين صلى الله عليه وسلم أيضا أن الدجال يتبعه اليهود كذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. فدلت هذه الأدلة على بقاء هذا الصراع إلى قبيل القيامة مباشرة إلى الأشراط الكبرى. فهذه مسألة عظيمة الأهمية في حياة المسلمين، لابد أن يعوا أن الصراع لن ينتهي وإن تفاوتت القوى في المراحل المختلفة والأزمنة والعصور المتفاوتة، فإن الله عز وجل يداول الأيام بين الناس امتحانا لعباده المؤمنين، وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بين سبحانه وتعالى لعباده وأوليائه صفة الكفرة وحقيقة طريقتهم حتى لا يخدع المؤمنين مخادع ممن ينتسب إلى الإسلام بلسانه وهو في الحقيقة من أولياء أعداء الله عز وجل المنافقين الذين يلبسون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. ما أحوجنا إلى أن نتدبر هذه الآيات التي تجلي لنا حقيقة عدونا وطريقته في الحياة. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء الذين يكذبون آيات الله سبحانه وتعالى ويأبون الإنقياد لها، هؤلاء الكفار من كل نوع، وهؤلاء ينطبق ينطبق وصفهم على بني إسرائيل كثيرا، لأن الله عز وجل ذكرهم فقال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فهذه صفتهم الممتدة عبر التاريخ، يكفرون بآيات الله عز وجل، وباءوا بكفر عظيم غليظ لتكذيبهم لأنبياء الله عز وجل واحدا بعد واحد، وباءوا بأشد ذلك وهو تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد تكذيبهم لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله وإن كانوا يزعمون الانتساب إلى أنبيائه فإن سبيلهم سبيل التكذيب والكفر والعياذ بالله. هذا وصفهم وهذه حقيقتهم التي لا بد أن تجلى وتبين للمسلمين. إن الذين يكفرون بآيات الله، وهذا من أعظم أسباب أو هو أول وأعظم أسباب عداوتهم، فإنما يعاديهم أهل الإيمان لكفرهم بآيات الله وتكذيبهم لرسله، وبالتالي فقد وقعوا في الشرك والكفر والعياذ بالله. فإن من كذب الرسل وكذب الكتب المنزلة على رسله فقد عبد الشيطان الذي أمر بهذا الكفر، فهو مشرك كافر والعياذ بالله. فتبدو العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، كما قال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هي إذن عداوة لا تتوقف وبغضاء لا تنتهي حتى يؤمنوا بالله وحده، بنص القرآن القاطع الذي لا يحتمل تأويلا ولا تحريفا بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن رام أهل الزندقة والنفاق وأهل الكفر أن يزيلوا هذه الآيات ولزوال السماوات والأرض ممكن، ولا تزول آيات الله سبحانه وتعالى، فقد وعد بحفظها فلا تزال في القلوب ولا تزال كذلك في السطور، كذلك لا تزال في الصحف التي حفظها الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بين لماذا يقع الصراع، لأنهم يكفرون بآيات الله. ثم إنهم يقتلون النبيين بغير حق، وكل من قتل النبيين فقد قتلهم بغير حق، فهذا توصيف للواقع الذي وقع منهم، وهذا أمر ذم الحاضرون عليه، رغم أنها تركة أجدادهم ومن سلفهم على طريقتهم. وقد علمنا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يذم الله عز وجل الحاضرين الذين ما تمكنوا من قتل الأنبياء على جريمة ارتكبها الآباء، وهو عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يعاقب أحدا بجريمة غيره، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هذا الأمر إنما ذمهم الله عز وجل عليه لأنهم وافقوهم على طريقتهم، وحرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقوا من قبلهم في النية والمقصد وفي السلوك والمنهج، وكذلك من يأتي بعدهم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، هناك من يحاول قتل دينه ودعوته، فيحاول إزالة هذا الدين من على وجه الأرض، يحاول أن يميت صوت الحق الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاول إزهاق دعوة التوحيد التي جاء بها الأنبياء. فلذلك يكون من الذين يقتلون النبيين بغير حق، لأنه وافقهم على طريقتهم. فكل من أراد إيقاف دعوة الحق وأراد قتل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لأنهم يدعون إلى الله عز وجل، فهو من الذين يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهذه سبيلهم وطريقتهم. ولقد ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن بني إسرائيل قتلوا دما غفيرا من الأنبياء بكرة نهارهم، ثم أقاموا سوق بقلهم في آخر النهار، فهذه عادتهم والعياذ بالله، حتى كادوا أن يقتلوا رسولا من أشرف رسلهم هو هارون عليه السلام، وهو حي بين أظهرهم وفي حياة موسى، كما قال سبحانه وتعالى على لسان هارون، قال سبحانه وتعالى: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فهذا في من نجوا على يديه وأخرجهم الله من ظلمات البلاء الذي كانوا فيه على يديه مع أخيه، ولما غاب أخوه 40 ليلة كادوا أن يقتلوا هارون عليه السلام مستضعفين إياه. فإذا كان هذا في من صاحب الأنبياء منهم، فكيف بمن أتى بعدهم ولكنه سار على نفس النهج ونفس الطريق والعياذ بالله، من قتل دعوة الأنبياء، من محاولة قتل دعوة الأنبياء. وهذا الأمر لا يصلح مع أمة الإسلام، بحمد الله تبارك وتعالى، إذ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قائمة لا تزول بفضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فالله عز وجل يبقي لهؤلاء القوم ما يسوءهم بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وأما قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس فهي صفة ملازمة لهم كذلك، وهي تابعة لقتل الأنبياء، وذلك أن الأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فلكراهيتهم لدعوة الحق أرادوا قتل من يأمر بدعوة الأنبياء، أرادوا قتل من يأمر بالقسط من الناس، بل قتلوهم بالفعل. ولا يزال هذا الأمر يقع، ولا يزال الذين يأمرون بالقسط من الناس يتعرضون للبلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى صبرهم وتضحيتهم وثباتهم على دينهم رغم ما يتعرضون له من البلاء. وهو سبحانه وتعالى جعل تضحية الذين يأمرون بالقسط من الناس لأنفسهم وأموالهم وكل ما لديهم سببا لانتشار الحق وسببا لانتصاره كذلك. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، وهو عز وجل مالك الملك، وهو الذي يدبر الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وبيده عز وجل أن ينزع الأرواح من هؤلاء الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وأن يوقف نبض قلوبهم، وأن يجفف الدم في عروقهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يرسل عليهم حاصبا من السماء. هو قادر على ذلك كله، قادر على أن ينزع ما أعطاهم من الملك، وهو الذي يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل. تلحظ هذا كل يوم وكل لحظة من اللحظات، لا ينازع في ذلك أحد، وهو أمر مشهود محسوس. ومع كل ذلك فهو سبحانه وتعالى أمكنهم وأقدرهم على أن يقتلوا أنبياءه ورسله، وهو سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه ويغضب على من آذاهم. فكيف بمن قتل نبيا، وكيف بمن قتل رسولا، وكيف بمن قتل أولياءهم وأتباعهم من الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ هو سبحانه العليم الحكيم الحليم، سبحانه وبحمده قضى ذلك وقدره، وذلك ليرى ما يحب من عباده المؤمنين من ثباتهم ومن توريثهم الحق جيلا بعد جيل وطائفة بعد طائفة رغم التضحيات، وليظهر قدرته وقوته، وأنه سبحانه وتعالى ناصر دينه وأولياءه، وإن قتل من قتل من الأنبياء والرسل ومن الذين يأمرون بالقسط من الناس. هو سبحانه وتعالى لم يجعل دعوة الحق التي أنزلها في كتبه وعلى ألسنة رسله مرتبطة بأشخاص، وإنما هي دعوة مستمرة بفضل الله سبحانه وتعالى، كذلك ليست مرتبطة بموازين المادة على ظهر هذه الأرض، بموازين القوى الظاهرة لا ترتبط بها أبدا، بل إنما هي حبل موصول، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالوحي المنزل حبل موصول، أوله أو طرفه بيد البشر، ونهايته توصل إلى الله عز وجل. فمن استمسك به واعتصم نجا ووصل إلى مرضات ربه ودخل الجنان بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن تركه وقع في الهاوية والعياذ بالله. هذا الحبل الواصل بين السماء والأرض أراد الله أن يمتحن عباده في التمسك به والثبات عليه، فقدر ما قدر من وجود هؤلاء الأعداء الذين يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهو سبحانه يري الناس آياته فيريهم تمكن الظالمين ومسارعتهم في الكفر، وأن الأمور تبدو بأيديهم، ثم بعد ذلك يحقق الله عز وجل وعده: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فحبطت أعمالهم في الدنيا، فكل ما يخططون وما يريدون يضمحل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. قال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فعملهم في ضلال، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد فرعون إلا في ضلال. فالله سبحانه وتعالى جعل كيدهم إلى بوار، وجعل مكرهم السيء يحيق بهم، فكلما أرادوا أمرا حصل عكسه، حتى يأذن الله عز وجل بإحباط خططهم ومكرهم إحباطا تاما بأمره عز وجل إذا أذن وأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما في الآخرة فلا ثواب لهم عند الله، عملهم كله حابط، إذ أن من أشرك بالله وكفر بأنبيائه ورسله فضلا عن أن يقاتلهم ويقتلهم عمله حابط كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالمشرك حابط العمل لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. فكل من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مشرك حابط العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. قال عز وجل: وما لهم من ناصرين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين، على كل من ينصرهم ما لهم من ناصرين. لماذا؟ لأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ناصر لهم. إن قوة البشر كم تساوي في ميزان القوة في هذا الوجود؟ كم تساوي فقط في القوة المودعة في الأرض؟ كم تساوي بالنسبة إلى القوة المودعة في البحر؟ كم تساوي إلى القوة المودعة في السماء؟ كم تساوي بالنسبة إلى قوة ملك من الملائكة؟ إن كنا نؤمن بذلك فلندرك هذه الحقيقة. هذه حقيقة يقينية، فكيف بالنسبة إلى قوة القوي العزيز، العزيز الرحيم، العزيز في انتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الأمر أمرا ظاهرا لكل أحد، أن قوة الكفرة وقوة الظلمة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى القوة المودعة في الأرض، لو تزلزلت الأرض زلزالا يسيرا درجات معدودة دمرت ما فوقها، فكيف بما في باطنها من أهوال لو أمرها الله عز وجل أن تخرجها لا إن خسفت الأرض بهؤلاء أو أغرقتهم البحار أو حصلتهم السماء في أمره عز وجل. جبريل عليه السلام صاح بقوم لوط صيحة واحدة فأهلكهم عن بكرة أبيهم، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. وصاح بقوم ثمود كذلك صيحة واحدة فأهلكهم الله عز وجل كما ذكر سبحانه وتعالى، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فالله سبحانه وتعالى ذكر سبحانه وتعالى ذلك عن الذين كذبوا الرسل وقتلوا مؤمن آل ياسين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فالله سبحانه وتعالى جعل في الكون المشهود المخلوق من أنواع القوة والقدرة ما يدلنا على عجز البشر وضعفهم، فكيف يكون لهم ناصر من دون الله عز وجل إن أرادهم بسوء أو أرادهم بإهلاك؟ ولو اجتمعوا جميعا على تناصر بينهم فوالله لا يساوون عند الله شيئا ولا أدنى من جناح بعوضة، فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال عز وجل: وما لهم من ناصرين. ويمكن للمؤمنين بفضل الله أن يستخرجوا من أنواع القوة التي يدمر الله بها أعداءهم، ويستعينوا بقوة العزيز القوي الجبار قاهر الخلق القهار قاهر السماوات والأرض سبحانه وتعالى الواحد الأحد، إذا هم استعانوا بالله وأخلصوا دينهم لله ودعوا ربهم عز وجل. إن دعوة صادقة تتزلزل لها الجبال وتتحرك لها البحار والسماوات والأرض، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قومه يوما فأرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، لكن كان الحلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب إلى الله، فقال: ولكن أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فالله سبحانه وتعالى جعل الكفار بلا ناصر، لا ناصر لهم، لا ينصر بعضهم بعضا، فإذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. أوتوا نصيبا من الكتاب، وذلك أنهم ما تمسكوا بكتبهم التي أنزلها الله عليها، بل ما رعوها حق رعايتها ولا حفظوها حق حفظها، ذلك أن الله استحفظهم كتابا فضيعوه. ولذلك ما أوتوا الكتاب كاملا وإنما أوتوا نصيبا منه، والله عز وجل أعلى وأعلم. وأوتوا الكتاب بمعنى أن آباءهم وأجدادهم قد أوتوا، ولكن هؤلاء قد ضيعوه، حتى ما بأيديهم من الحق ما التزموا به وما قبلوه ولا طبقوه. فأخبرونا عباد الله عن حقيقة هؤلاء القوم في سلوكهم، هل يمتثلون توراة أو إنجيلا؟ هل يمتثلون توحيد الله عز وجل الذي أنزله في كتابه في كتبه كلها؟ فما من كتاب من كتب الله حتى بعد ما وقع فيها من تضييع وتحريف وتبديل ما في ما لا, لا, لا يزال يوجد فيها دعوة التوحيد دعوة الحق وتصديق الأنبياء. فالرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذه أول الوصايا في التوراة وأولها على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام، فهي أول الوصايا في التوراة والإنجيل الموجودين الآن. ومع ذلك فهل يطبق لا إله إلا الله ويدعو إليها في الأرض أحد إلا أهل الإسلام؟ ومع ذلك تجد عداوة عجيبة لهذه الكلمة ولأهلها ومحاولة إذلالهم، فهم ما يمتثلون كتاب الله، هم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ومع ذلك يأبون أن يحكم كتاب الله عز وجل بينهم. لا الكتب التي بين أيديهم رغم ما فيها من تبجيل وتضييع، ولا كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ووافقهم في ذلك المنافقون الذين وتابعوهم على رفض التحاكم إلى كتاب الله، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم يتولون عن الإيمان ويتولون عن الكتاب ويتولون عن الامتثال والانقياد لأمر الله، وهم معرضون، أعرضوا عن آيات الله عز وجل بعد إذ أنزلت وبعد إذ بينت. فهذه سبيلهم وهذه طريقتهم وطريقة أوليائهم طريقة تتكرر عبر العصور، وذلك أنهم متابعون لإبليس اللعين في إبائه واستكباره والعياذ بالله. وهذا الذم أبلغ الذم لهم على ما صنعوا، وذلك لفساد اعتقادهم وعدم إيمانهم باليوم الآخر إيمانا صحيحا. وإن أقروا بوجود البعث فإبليس يقر به، وإن أقروا بوجود النار فإن إبليس يقر ويعرف ذلك، ولكن لم ينفعهم ذلك، إنما كان اعتقادهم الفاسد الذي اخترعوه، كما قال عز وجل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وفي كل هذا تحذير لأهل الإسلام أن يوافقوهم على ذلك الكفر وذلك الباطل. ومع ذلك فقد وجد في من ينتسب إلى الإسلام من يدعى إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ويتولى بعد ذلك فريق منهم وهم معرضون، ويوجد كذلك من يقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فيرتكب المحارم ويستهين بها ويستخف بالعذاب والعياذ بالله، وربما استهزأ واستكبر وكفر وزعم أنه لا بد أن يدخل النار أياما معدودات، ووافق اليهود فيما فعلوا والعياذ بالله، وذلك أنهم قالوا للمؤمنين نبقى في النار مدة ثم تخلفونا فيها، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا نخلفكم فيها أبدا، فإنما هم في النار مخلدون بكفرهم وشركهم وتكذيبهم بآيات الله وكفرهم بأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال عز وجل فكيف إذا جمع وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كيف حالهم عندما يبعث الخلق وقد افتروا على الله الكذب، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون على الله من الكذب والزور والبهتان. وهذا كله يجب الحذر منه، فمن نسب إلى دين الله ما ليس فيه فقد افترى على الله الكذب، وذلك يغره ويخدع نفسه بعد حين، وإن كان في أول أمره يعلم أنه افترى وكذب، لكنه يضل فيظن أن هذا من الدين ويدافع من أجله بعد ذلك ويقاتل عليه حتى يموت كافرا ويموت فاسقا ويموت ظالما على حسب أحواله في إعراضه وفي افترائه على الله الكذب وفي وضوح ذلك وبيانه من عدمه. فالله سبحانه وتعالى يجمع الناس ليوم لا ريب فيه ويوفي كل نفس ما كسبت، يحاسب الناس على مثاقيل الذر من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاللهم ثقل موازيننا واخسأ شياطيننا واجعلنا في النبي الأعلى، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل عقب بيان صفات الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وبين أفعالهم من قتل النبيين وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وبين فساد اعتقادهم في اليوم الآخر بقولهم أنه لن تمسه النار إلا أياما معدودات، مع أن مس النار ثوان معدودة لا يحتمله الإنسان، والله إن ثوان معدودة في نار الدنيا لا يحتمله الإنسان، ويتدمر حياته كلها، وربما بقي سنين معذبة بسبب ثوان معدودة من نار الدنيا، فكيف بنار جهنم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فضلت على ناركم هذه ب96 ضعفا، فناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، من 70 جزءا من نار جهنم فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها، نعوذ بالله من النار. بين سبحانه وتعالى ذلك في حقيقة عقيدتهم وفساد طريقتهم، وبين بعد ذلك ما هو أهم لعباده المؤمنين في قضية الصراع الذي يجري بينهم وبين أهل الكفر والشرك والباطل، وهو من الذي يملك الملك. قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذا الأمر إذا استحضره أهل الإيمان كان ذلك من أعظم أسباب ثباتهم على دينهم، رغم ما يرون من القوة المادية لأعداء الله التي تكاد في الظاهر تملأ السهل والوادي، بل الآن فيما يبدو للناس تملأ الأرض والسماء القريبة من الأرض، ومع ذلك فالله مالك الملك، هو سبحانه يؤتي الملك من يشاء. كان هؤلاء قبل سنوات معدودة لا وزن لهم، مسردين في العالم، وكان من يواليهم من النصارى كذلك لا قيمة لهم، بل كان مجتمعهم يتصارع ويتقاتل ولم يكن لهم من القوة ما لهم، كانت القوة في غيرهم، فنزع الله عز وجل القوة والملك وأعطاها هؤلاء امتحانا لعباده. يولد سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الأمر كله بيده، يخلق ما يشاء سبحانه، وأفعاله كلها خير، ويرجى الخير منه، هو عز وجل يخلق الخير والشر وبيده الخير سبحانه، فإن خلقه للشر سبحانه وتعالى وجعله الكفار الذين يفسدون في الأرض ذلك والله من الخير، من حيث يدري الناس ومن حيث لا يدرون. فالله عز وجل حين يملك بعض الناس ملكا ويعز من شاء في ظاهر الأمر وإن أذله باطنا، فإن العز الحقيقي في طاعة الله، والذل الحقيقي في طاعة الشيطان. وإن بان للناس غير ذلك فيما يبدو لهم، إن بان لهم أن العز هو أن يكون الإنسان مطاعا في الناس، أو أن يكون له من الجنود والأتباع والقوة التي يقتل بها ويسفك الدماء ويفسد في الأرض ماله، ما له من ذلك، الله عز وجل جعل الإهانة في من لم يسجد له، كما قال عز وجل: وكثير من الناس أن يسجد كما تسجد السماء من في السماوات ومن في الأرض، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فمن أهانه الله، من هو الذي أهانه الله؟ هو الذي أبى أن يسجد، هو الذي جعله الله عبدا لعدوه، هو الذي جعله عبدا للشيطان، هو الذي جعله يفعل الكفر والفواحش ويفسد في الأرض، والكل يشهد بذلك. هل يختلف اثنان أن اليهود والنصارى في زماننا يفسدون في الأرض أعظم الفساد، وأنهم ينشرون الفواحش في الأرض؟ هم يريدون أسوأ مما كان يفعل قوم لوط، حتى شرعوا زواج الأمثال والعياذ بالله، حتى شرعوا ورضوا بذلك ويفرضونه على العالم. أبهذا أمر المسيح عليه السلام؟ أبهذا أمر موسى صلى الله عليه وسلم؟ أبهذا نزل في التوراة والإنجيل؟ فهذه الفواحش المنتشرة والعري والفساد الذي يجري العالم كله من ورائهم، ألا يدل ذلك على ذلهم، على أن الله أهانهم أعظم إهانة، وذلك أن العزة الحقيقية عند الله عز وجل وبيده، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. وباقي الأمم كذلك في ذل فظيع، في هوان أشد، وذلك لأنهم أبوا أن يوحدوا الله. فمن أعزه الله ظاهرا وأذله باطنا، ذلك امتحان من الله لعباده، وذلك نافذ بمشيئته، وذلك يجعل الله فيه من الخير من أنواع العبودية من أهل الإيمان والإسلام، الذين يحسنون في عبادتهم لربهم أكثر عندما تحيط بهم الأعداء أكثر، عندما تشتد عليهم الأمور، عند ذلك يزدادون طاعة وعبودية. فالله يحب أن يرى ذلك منهم، ولذا بيده الخير سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ظاهرا وباطنا. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ومن أدلة هذا الأمر الظاهر الذي قد يغفل عنه الكثيرون ويظنون أن الملك بيد الناس وأنهم يورثوه بعضهم لبعض وأنهم سيبقون في هذا الملك ما لهم من زوال، من أدلة أن الله الذي يملك الملك إيلاد الليل في النهار وإيلاد النهار في الليل، وذلك أن هذا به تقوم الأرض وبه تقوم السماء وبه تقوم الحياة، فهل ينازع في ذلك أحد؟ وهل يستطيع أحد أن يقول أن الذي يؤخر الشمس اليوم حتى يتقدم شروقها أو يطول النهار أو يقصر الليل؟ نحن نلحظ هذا كل لحظة، الظهر يتقدم قليلا والعصر يتأخر قليلا والمغرب يتأخر وكذا العشاء والفجر، في كل لحظة يلحظ هذا الأمر. يولج الله الليل في النهار، يزيد من هذا في هذا ويقصر من هذا في ذاك، يولج الليل في النهار، يدخل من هذا في هذا حتى يطول النهار ويقصر الليل، وحتى وبالعكس في فصل الشتاء يقصر النهار ويطول الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، آية أخرى تراها أمام أعينيك كل لحظة. هذه النباتات التي تخرج من الأرض الميتة، من الذي أخرجها ومن الذي أحيا هذه المادة بعد أن كانت ماء وترابا ميتا، إذا بها تصبح حياة منتعشة منتشرة ويأكلها البشر والبهائم فتنتقل إلى حياة أخرى. ويخرج الله الحي من الميت، يخرج المؤمن من الكفار من الكافر، ويخرج الكافر من المؤمن. ترى أمما وشعوبا كانت على ضلال هداها الله عز وجل، أجدادها كانت في الكفر ترزخ، وإذا بهم أخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وأمم أخرى كان أجدادهم قمما في الطاعة والعبودية، وإذا بأبنائهم وذريتهم يخالفون آباءهم ويكفرون بما كانوا عليه وماتوا في الكفر والعياذ بالله. والكل صحيح من التفسيرات، فالله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. إذا كان الأمر كذلك فعلى من تولى الكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك من يتولهم فليس من الله في شيء، قد برئ من الله والله بريء منه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم، أما خارج سلطانهم فلا يجوز التقاه، فتخافوهم على أنفسكم، لا بد من وجود الخوف المعتبر في الإكراه، فتوافقوهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، من غير أن تعينوهم على مسلم بفعل ولا تدلوهم على عورات المسلمين، فإعانة الكفرة على المسلمين موالاة محرمة بلا شك، وإذا كانت بالقتال معهم في صفوفهم فذلك من الكفر والعياذ بالله. فعلى ما يتولى بعض من ينتسب إلى الإسلام الكفار، من فعل ذلك فقد برئ من الله والله بريء منه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، ولكن التقاة أمر يلتبس على كثير من الناس فيستعملونه في غير موضعه ويتولون الكفار بغير لوازم التقاة، فحذرهم الله من أنه يعلم ما في قلوبهم وما في أنفسهم، وأنه عز وجل ينتقم ممن خادع المؤمنين وزعم أنه يستعمل التقاة في غير موضعها، ويحذركم الله نفسه. ثم الحساب بين يدي الله غدا وإلى الله المصير، فنحن وإياكم نموت، فما أفلح عند الحساب من ندم، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الدعاة إليك والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.